تفسير الآية 37 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي وهذا أيضا تذكير وتعليم من الله تعالى للبشر لكي يكونوا دائما من المكبرين، أي المعظمين له سبحانه، حيث له وحده الكبرياء كله في السماوات والأرض، أي العظمة والجلال والسلطان والقدرة والكمال فيهما، فهو أكبر من أي كبير، وكل شيء فيهما منقاد له، محتاج إليه، تحت نفوذه وحكمه وتصرفه وتدبيره، وسلطانه مبني على كل عزة وحكمة، حيث هو العزيز الحكيم، أي الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يمنعه أحد مما يريده في إدارة شؤون كونه وخلقه على أكمل وأسعد وجه، وهو في كل أموره الحكيم الذي يتصرف بكل حكمة ودقة وعلم، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث. وبالتالي وبالإضافة وبالتأكيد للآية السابقة، فهو وحده سبحانه المستحق للعبادة، أي للطاعة بلا أي شريك، لتتم السعادة في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.